بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجانب من الشريط لا يسجل فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخصائص نبهوا عليها مع مضي زمنها تنبيها على عظم قدره وليا لا يقتدى به فيها. نعم، خص بحتم السوك للصلاة صلى عليه الله والأضحى. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خاصة أنا أمت بوجوب السواك لكل صلاة، وخاص بوجوب الضحية عليه إلا إذا كان في الحج كان مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها. وجوب الهدي وعدم وجوبها والوتر بالحضر والتهجد، وهو صلاة الليل بعد المرقد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاص بوجوب الوتر في الحضر، يعني عود ما هم سافر واجب عليه الوتر، والتهجد ذاك واجب عليه، وهو الصلاة بعد النوم بعد الهجود اللي هو النوم. وقيل عن التهجد تقال لصلاة الليل مطلقا بعد النوم أو قبله، وهو التهجد واجب عليه لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ذاك معناها وهو صلاة الليل بعد المرقد، معناها بعد الرقاد اللي هو النوم. إظهار تغيير المناكير عدم سقوطه بالخوف هكذا حتم، تخييره نساءه إدمانه طاعته، وخصه حرمانه أكل كثوم إذ يناهي الملك، وحرمة الأكل عليه في اتكاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب تغيير المنكر، واجب عليه تغيير المنكر، ولا يشترط في وجوبه عليه الشروط اللي واجب على غيره. معناه إظهار تغيير المناكر عدم سقوطه بالخوف، المنكر لا يسقط عنه بالخوف اللي هو عاصم مولانا، خلافنا احنا نصلي منا خايف. إذا غير المنكر ذاك لا يجب عليه تغييره. هكذا حتم تخييره نساءه، كذلكم اللي من الخصائص واجب عليه تخيير نساء، خيرهم بين البقاء معه واختيار الدار الآخرة ولا الطلاق، ولقد اختارت وحده فراقه. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إدمان طاعته، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم عنه منين عدل طاعته وجب عليه، معناها زاد توجب عليه، معناها ما يترك حتى يكون تاركا لها، معناها لا يتم عدلها. وخصه حرمان أكل كثومه إذ ينازي الملك، وحرمة الأكل عليه في اتكاء. قال عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام عليه يأكل شيء ورائحته كيه الثوم، به اللي يناجي الملائكة، يتكلم مع الملائكة، لا يقدر بشي رائحته كريهة. حرمته الأكل عليه في اتكاء، حرام عليه لكي المتكي، ذاك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والاتكاء هم قيل معناه متربعا، وقيل مائلا على شق معتمدا بمرفقه على وسادة ويكره لغيره، وذلك لأنه من التكبر وفعل الأعاجم والجبابرة وقت الأكل وقت التواضع. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مستوهزا أي قاعدا على قدميه ومنه مستكثرا وإبداء، خلاف ما يخفي لغير الأعداء. قال عن من خصائصه إنه حرام عليه المن مستكثرا بأن يهدي هدية يريد أن يجازى بأكثر منها يأكل من مستكثرا، وإحرام عليهم واللي إبداء معناها إظهار غير ما يخفي، ذاك حرام عليه، بأن يظهر خلاف ما يبطن، يعود مظهر ما هو اللي حق عنده لغيره الأعداء، ذاك في الحرب جائز له ذاك مع الأعداء في الحرب أنه يظهر خلاف ما يبطن. ومسك كارهته لغيره، ومن قال الذات فحق كفرة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم حرمة مسك كارهته لغيرة الضرات، حرام عليه يمسك هذه الزوجة اللي كارهته للغيرة، ما هي كارهة ذاته، يعد كارهة ذاته كافر، حرام عليه يمسكها، واجب عليه يطلقها. ومن قال ذات الكريمة، ما قال معناها حد بغض القيلها البغض، ذاته صلى الله عليه وسلم فحقيق كفر كافر قطعا. وقال ابن بونا في الوسيلة، وحبنا للأنبياء توقف إيماننا عليه قطعا فعليها، وحبنا الولي مما وجب شرعا وفي دعائه فلنرغب. وخص أيضا بإباحة الوصال، كما له حل بمكة القتال، قال عن الخصائص صلى الله عليه وسلم نبايع حلول الوصال اللي هو صوم الليل مع النهار، احنا ذاك ما هو بايحنا في الخلاف، كان مكروه والله حرام علينا، كما انه مخصائص مالين محلال القتال في مكة، ذاك احنا ما هو جائز انه يكون لعذر. كذا الدخول وهو غير محرم بنسوك وبصفي المغنم، قال عنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه جائز له الدخول مكة، دخول مكة وهو ما هو محرم بحج ولا عمرة، ما هو محرم بنسك معناها بعبادة من حج ولا عمرة، احنا ذاك ما هو جائز انما قد ندخله ويكون قعدنا محرمين بحج او عمرة. بصفي المغنم من خصائصه مولي انه جائز له صفي المغنم، وهو ما يختاره من الغنيمة قبل أن تقسم وينفق منه على أهله وعياله. وله الاختلاء بالأجانب ورأيهن إذ بعصمة حبي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من لمن خصائص جائز له الخلوة مع الأجنبية، وجائز له رأيهن لهم الأجنبيات، خلاص الأجنبيات اللي معصوم عصوم من الذنب من الصغيرة ومن الكبيرة، ولا يعدلها سهوا، لا يعدل واحدة منهم سهوا، يبري عصمة حوبي معناها خصه الله بالعصمة. وحكمه لنفسه واتسع له نكاحا أن يجوز أربعة، جائز للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم لنفسه، يقضي بينه هو وخصم، يعود هو بينه شريعة مع شخص وهو القاضي في نفس الوقت، هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم به اللي معصوم من الجوع حافظ مولانا من الجوع. واتسع له نكاحا، جائز له أنه يعد النكاح تزوجه أكثر من أربع نساء وغيره من المسلمين، ذاك ما هو جائز له. هو توفى عن تسع نساء صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسبوا، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست نظمهن مهذب. كان النبي المصطفى يرى ما وراءه كما يرى أمامه، في الظلام كالضياء ويوشم، مسك في مكانه وتلتقم الأرض الذي يخرج منه، والذباب لم يعلوه، والبول والروث الركاب ما دام راكبا لها لا يصدر، وإبطه ليس عليه شعر، ولونه كلونه وليس له ظل، وما خص به لن أكمله. قال عن كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى ما وراءه، معناه يشوف ذاك اللي وراءه خلفه، كما يرى أمامه. كيف شوفته؟ ذاك اللي أمامه يرى ما أمامه وما خلفه سيان في ظلامك الضياء، شوفته في الظلمة لكن شوفته في الضوء، رؤيته للأشياء في الظلمة لكن رؤيته لها في الضوء. ويسمي المسك في مكانه، مكانه اللي كان قاعد فيه جالس فيه والله كان فيه يشم فيه رائحة المسك. تلتقم الأرض الذي يخرج منه، معناها تبتلع الأرض ما خرج منه. والذباب لم يعله، الذباب ما يطلع فوق، فلم يقع عليه على ثيابه ذباب قط، ولم يؤذيه قمل. والروذ والبول للكاب ما دام راكبا لها لا يصدر، معناها أن الكاب ما دام اللي هي الدواب ما دام راكبا لها لا يصدر منها روذ ولا بول. ويبطه ليس عليه شعر باطه، ما عليه شعر ما عليه صغب. ولونه كلونه لون إبطه باطه، كيف لون جسد الأخر ثاني مثلا كيف لون بقية الجسد. وليس له ظل وبلا ظل لأبيه اللي ظل نور، لا يظهر له ظل في الشمس ولا في القمر. وما خص به لن أكمله، معناها لا أقدر أن أفي به، إذ بقي كثير من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بقي كثير من خصائصه صلى الله عليه وسلم لم أذكره، خصائصه كثير وبقي منها كثير. انتهى الشريط هنا، الباقي من الشريط فارغ من التسجيل.